بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 96 من شرح شيخنا على متن كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 19 من شهر صفر 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله: قل أعوذ برب الفلق، وقوله: قل أعوذ برب الناس، إلى آخر السور الثلاث، صدر كلا منها بالأمر بقول ما تضمنته كل سورة. ففي قل هو الله أحد أمر بقول التوحيد، وكل ما دل على الثناء على الله ووصفه بصفات الكمال وتنزيهه عن ضدها. وفي السورتين الأخيرتين أمر باللجأ إليه من جميع الشرور الداخلية والخارجية والظاهرة والباطنة، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في هذه السور الثلاث، وهي سورة الإخلاص وسور وسورتي المعوذتين، قال: قوله تعالى: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، إلى آخر السور الثلاث. قال: صدر كل منها بالأمر بقول ما تضمنته كل سورة، أي أمر الله عز وجل نبيه أن يقول ما جاء في هذه السورة، في هذه السورة الثلاث. قال: ففي قل هو الله أحد أمر بقول التوحيد. وهذه السورة، سورة الإخلاص، متضمنة توحيد الأسماء والصفات، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وهي متضمنة للإثبات وتنزيه الله عز وجل عن النقص. قل هو الله أحد الله الصمد، هذا إثبات: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. وذكر الإمام ابن القيم أن مما يتمم معنى قل هو الله أحد قول الله عز وجل: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمتمم لقل هو الله أحد لم يكن له كفوا أحد، والمتمم لمعنى الصمد لم يلد ولم يولد، لأن الصمد هو الذي لا جوف له، وهو السيد الذي بلغ السؤدد في كل صفات الكمال. فمما يتمم معنى الصمد لم يلد ولم يولد، ومما يتمم معنى الأحد لم يكن له كفوا أحد، أي ليس له كفء ولا نظير. وفي سورة الناس الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الشرور: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، هنا ثلاث أسماء: رب الناس، وملك الناس، إله الناس، والمستعاذ به من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان. وهذا بخلاف سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. فالمستعاذ به واحد، والمستعاذ منه ثلاث: قل أعوذ برب الفلق، هذا المستعاذ به وهو الله عز وجل، قيل الفلق هو الصبح، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، هذا المستعاذ منه، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. وهذه نكتة لطيفة نبه عليها الشيخ الإسلام بن تيمية في التنظير بين المعوذتين. ففي سورة الناس المستعاذ به ثلاث أسماء والمستعاذ منه واحد وهو الشيطان، وهذا دليل على عظم مكر الشيطان. وفي سورة الفلق المستعاذ به ثلاث أسماء، مستعاذ به اسم واحد والمستعاذ من الثلاثة أمور، مما يدل على عظم كيد الشيطان. وهاتان السورتان وهما المعوذتان عندما نزلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بشيء إلا بهما، لأن فيهما الوقاية من كل الشرور والفتن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر الله القرعة في موضعين، حين تنازعوا في مريم أيهم يكفلها، وحين تساهم يونس ومن معه أيهم يلقى في اليم، فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق وعند التزاحم في الحق، إذ لم يكن لإحداهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. وأما قرعة الميسر والرهان ففي غير ذلك من مواضع الخطر، مثل أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما فيريدان أن يقترعا عليه، فهذا الذي لا يحل لأنه ميسر ظاهر. قال المصنف رحمه الله: وقد ذكر الله القرعة في موضعين، حين تنازعوا في مريم أيهم يكفل مريم، وحين تساهم يونس ومن معه أيهم يلقى في اليم. وهذا فيه بيان مشروعية القرعة، والقرعة يلجأ إليها عند عدم الترجيح، عدم وجود شيء مرجح، فإذا وجد المرجح يقدم المقدم الذي دلت الأدلة على ترجيحه وتقديمه. وعندما تتساوى الأطراف ولا يوجد هناك مرجح في مثل الكفالة التي ليس المطالب بها بأقرب إلى المكفول من الطفل أو الطفلة، فلا بد من القرعة، لأن فيها فصل للنزاع والخصومة. وكذلك في مثل قصة يونس لما امتلأت السفينة بمن فيها وكادت أن تغرق، فنظروا فوجدوا أن لا مناص من إلقاء بعض من في السفينة حتى ينجو الجميع، وهذا فيه تقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصة، وأنه لا يمكن أن تقدم المصلحة الخاصة على المصالح العامة، لأنهم إن ألقوا واحدا من السفينة نجا البقية، وإذا بقوا جميعا هلكوا جميعا، فأيهما يقدم، أن يهلك واحد أو يهلك الجميع؟ هنا يأتي تقديم أعظم المصلحتين وارتكاب أدنى المفسدتين، وهذا أصل شرعي دلت عليه الأدلة. قال رحمه الله: فيدل على استعمال القرعة عند إبهام المستحق، يعني عند عدم الترجيح، وأما إذا وجد المرجح فإنه يلجأ إليه في مثل الكفالة، لو كان هناك طفل فتقدم من هو أقرب إليه من غيره كجد أو عم، وهناك من يطالب بكفالته من هو أبعد من هذه الطبقات، فإنه يقدم الأقرب فالأقرب، ولا يلجأ إلى القرعة في مثل هذه الحالة. قال: وعند التزاحم في الحق، إذا لم يكن لأحدهما مزية ترجيح ولا تمكن المشاركة. هنا نص على أنه إن لم يمكن الترجيح ولا يمكن المشاركة، لا يمكن تحقق الأمر للجميع. قال: وأما قرعة الميسر والرهان ففي غير ذلك من مواضع الخطر، يعني هذه قرعة الميسر لا تجوز، كذلك الرهان، وهو أن يكون هناك اقتراع على مال، كل يرمي بسهم وما حصل له الفوز أخذ المال، سواء هذا في لعب أو قرعة عادية يجمع الناس أموالا، كلا يدفع مثلا 1000 ريال ويقولون نقترع، فمن حصل له الفوز أخذ المبلغ كله، هذا محرم. كذلك لو كان على لعب أو شيء من الأمور التي ليس فيها مصلحة الشرعية. وأما ما يقدم للمتسابقين من الجوائز ليس من هذا القبيل. والفرق بين الصورتين أن الجوائز إذا قدمت من غير المتسابقين فإنها لا بأس بها، مثل أناس يتسابقون في مثلا حفظ المتون، أو قديما كان في سبق الخيل، أو في المصارعة وإظهار القوة على الجهاد، فالذي يحصل له فوز يأخذ الجائزة. هذه الجائزة مقدمة من طرف آخر، لأنه هنا تختلف هذه الصورة عن الميسر، لأن الذي يساهم في الميسر يرجو أن يفوز فيخاطر بماله من أجل الفوز، وأما هذا يعطي ماله عن رغبة تشجيعا لمن يستحق التشجيع في مثل هذه المسابقة. واختلف في صورة ذكرها شيخ الإسلام وقال إنها أيضا يعني غير جائزة، وهو ما يسمى بالمحلل، يعني مثل أن يتسابق ناس كل يدفع مثلا 1000 ريال، هم 10، فيدخلون رجلا آخر معهم لا يدفع شيئا ويقولون هذا محلل للمسابقة لأنه يشارك في المسابقة وما دفع شيئا. فذكر أن هذه الصورة أيضا غير جائزة لأنها احتيال على الصورة الجائزة، فسواء كانت المسابقة التي يقدم الجائزة فيها المتسابقون معهم محلل أو لا كلها غير جائزة، على خلاف في هذه الصورة عند بعض الفقهاء. الرهان أيضا، الرهان وهو أن يحصل يعني تراهن على شيء مثل أمر من الأمور، وأحيانا يشترك السباق والرهن في هذا، أن يتراهن فلان وفلان على أن الذي يفوز كذا، أو يكون هناك جائزة للفائز، أو يكون الرهان على مسألة علمية من أصاب فيها يعطى من الآخر مبلغا معينا، فالرهان لا يجوز. كل هذه الصور لأن فيها أخذ أموال الناس بغير حق وبغير طريقة شرعية. قال مثل أن يعرف أن الشيء مشترك بينهما فيريدان أن يقترع عليه، فهذا الذي لا يحل لأنه ميسر ظاهر، يعني أن يكون الشيء مشترك بينهما فيقترعان عليه على أن يخرج أحدهما الآخر، يكون مال بينهما فيقترع، فمن فاز في القرعة أخذ المال وأخرج الشريك، هذا أيضا لا يجوز. نعم. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ولم يقل في موضع واحد أنه يخبر أو يعلم ما يعلم خلافه، برهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيله العقول ولا بأمر يعلم يقينا نقيضه، وهذا أحد براهين الرسالة. نعم، في قول الله تعالى في خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، ولم يقل في موضع واحد أنه يخبر أو يعلم ما يعلم خلافه، لأن الوحي من الكتاب والسنة لا يعارض الواقع، وهذا فيه دليل على أن ما جاء به هو العلم. قال يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فدل على أنه علم لا يعلم لهم، فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. قال برهان على أنه صلى الله عليه وسلم لا يأتي بما تحيله العقول. هذه عبارة شيخ الإسلام، قال الدين والشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولكن يأتي بما تحار فيه العقول. ما تحيله العقول يعني تحكم العقول بأنه مستحيل، والمستحيل هو غير الممكن، ولكن قد يأتي الشرع بما تحار فيه العقول لضعف العقول عن إدراك حكمة الله لا انتفاء الحكمة. الحكمة غير منتفية في أمر الله عز وجل في كلا الأمرين، الأمر الكوني ما خلق الله مخلوقا إلا لحكمة، ولهذا لا يجوز أن يطلق على بعض ما يخلقه الله من الأطفال الذين يولدون وفيهم بعض المخالفة لسنة الله في خلقه فيقال هذا عيب خلقي، هذا لا يجوز. عيب خلقي، عيب خلقي يعني أن هذا الخلق أنه معيب فيه عيب، هذا لا يجوز، وإنما يقال هذا مرض قدره الله، فالله ما خلق هذا المخلوق إلا لحكمة، ليس كما نصنع الآن الآلة فقد تكون صالحة وقد تكون معيبة لنقص في العلم والخبرة بهذه الصناعة. أما خلق الله كله لحكمة، لهذا قالوا من عاب الخلق فقد عاب الخالق. في أي شيء عيب الخلق عيب للخالق؟ في الخلقة، أما الخلق لا، عيب الخلق عيب للمخلوق وعيب الخلق عيب للخالق. الله هو الذي خلق هذا الإنسان على هذه الخلقة لحكمة، والله عز وجل ميز بين الناس في هذه الخلقة من حيث قوة الأبدان وجمال الصورة وحسن الأخلاق وقوة الأبدان لحكمة، يبتلي بعضهم ببعض لحكمة يعلمها، وكل مخلوق خلقه الله لحكمة. لا يجوز لمن من الله عليه بصحة أن يعيب وأن يحقر أو أن يسخر بمن فقد شيئا من الصفات التي جعلها الله فيه. الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويؤيد وينصر ويعين ويوفق ويسدد من يشاء، ويخذل ويبتلي من يشاء، كل ذلك لحكمة. فالله عز وجل كل أمره الكوني لحكمة، كذلك الأمر الشرعي كل ذلك لحكمة. وأهل البدع انقسموا في الحكمة في أفعال الله على قسمين، منهم من نفى الحكمة كالأشاعرة، قالوا لا يخلق لحكمة، قالوا لأن الخلق لحكمة دليل الحاجة والله منزه عن الحاجة، هذا غير صحيح. الخلق لحكمة لا يعني أنه لحاجة، بل إن الله غني حميد ويخلق لحكمة يعلمها. قابلهم المعتزلة وقالوا كل خلقه وأمره لحكمة، وهذه الحكمة ندركها بعقولنا. ثم أخذوا ينظرون في شرع الله، فما أدركته عقولهم أثبتوه، وما خفي على عقولهم نفوه، ولهذا أصبحوا يحكمون عقولهم في حكمة الله في علم الله، فأنكر وجود الجنة والنار، والذي دلت عليه الأدلة أن الجنة والنار الآن مخلوقتان كما دلت على ذلك الأدلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع على أهل الجنة، اطلع على الجنة والنار، والنصوص في هذا كثيرة. فرد المعتزلة هذه النصوص بقاعدة عندهم باطلة، وهي تحكيم العقول في النصوص، فقالوا خلقهم الآن قبل قيام الساعة عبث، والله منزه عن العبث، فأنكروا خلق الجنة والنار. انظروا كيف قادت العقول الضعيفة أصحابها إلى إنكار ما دلت عليه الأدلة والنصوص. وأهل السنة يثبتون لله الحكمة في خلقه وفي شرعه، ولكن يقولون إن عقولنا تقصر عن معرفة الحكمة. ولهذا يقول العلماء في بعض العبادات هذا أمر تعبدي لا تعقل، لا يعقل معناه، أمر تعبدي لا يعقل معناه. والأوامر الشرعية على قسمين: معقولة المعنى وتعبدية تقصر العقول عن إدراك حكمة الله فيها، مثل هذه الصلوات الخمس لما شرعت في هذه الأوقات، تشرع هذه ركعتان وهذه أربع، هذه يسر بها وهذه يجهر بها، هذه تجمع مع التي تليها وهذه لا تجمع، حكمة لله عز وجل وهو الحكيم العليم. أما الوضوء للصلاة معقول المعنى لأن فيه تنظف وتطهر، وكذلك الغسل للجمعة وغسل الجنابة، كل هذه معقولة المعنى. فما خفي على عقولنا أدركناه، أدركنا أن لله فيه حكمة. والعلماء نهوا عن البحث عن الحكمة إذا كان المقصود بذلك نبحث عن الحكمة فإن عقلناها أثبتنا وإن لم نعقلها نفينا. من فتش في النصوص ليعلم هل فيها حكمة أم لا ليثبت أو ينفي، بحثه باطل من أصله. وأما البحث في بعض الأوامر الشرعية لمعرفة الحكمة لاستنباط الأدلة والقياس الصحيح، فبحثنا عن الحكمة لله عز وجل في تحريم الخمر، فوجدنا العلة من تحريم الخمر أنها تذهب العقل. قاس العلماء على كل ما يذهب العقل أنه في حكم الخمر، وهكذا كل صور القياس مرجعها إلى اجتهاد العلماء في استنباط العلة الشرعية من الأمر الشرعي، ثم طرد هذه العلة في الصور المماثلة لاستخراج الحكم الشرعي في هذه الصور. ولهذا كم استنبط العلماء الأحكام الشرعية لنوازل لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستخرجوا حكمها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة الحكمة من ذلك. والحكمة قد ينص عليها، يعني كما أخبر الله عز وجل أن في الخمر منافع وفيها ضرر، والضرر الذي فيها يغلب على الخير الذي فيها، وهكذا. فإن كل ما عقلت العقول معناه ومعرفة الحكمة من للاستفادة من ذلك في القياس الصحيح فلا بأس بذلك. قال المصنف رحمه الله: قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم، الآية فيها أكبر برهان على أن من آمن بالله ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا تيقن ثبوت جميع ما أخبر به، وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطل، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فهذا الإيمان التام والعلم القطعي الإجمالي يدفع كل باطل ناقضة، فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبهة الباطلة، وإلا كفاه هذا الأصل. نعم، قال الله تبارك وتعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم. قال المصنف: فيه أكبر برهان على أن من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا تاما وعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، تيقن ثبوت جميع ما أخبر به، وعلم أن ما عارض من ذلك فهو باطل. وهذا فيه بيان إذا تبينت الحجة فلا يجوز الاجتهاد مع النص، ولا يجوز القياس مع النص، وإنما الاجتهاد في النص لا مع النص، الاجتهاد في النص في فهم النص لا مع النص. والمسائل الاجتهادية هي التي ترجع إلى اجتهاد العلماء في فهم النصوص وفي استخراج الأحكام الشرعية من خلال فهم النصوص. ولهذا ذكر العلماء أن الاجتهاد الصحيح هو اجتهاد أهل السنة في فهم النصوص، وأما اجتهاد أهل البدع مع النصوص فهذا باطل، كما قال العلماء: لا اجتهاد مع النص، النص ثابت، لا يجوز لنا أن نبحث عن الحكم بعدما بين ووضح لنا في الكتاب والسنة. قال: وعلم أن ما عارض ذلك فهو باطل، وأنه ليس بعد الحق إلا الضلال. قال: فهذا الإيمان التام والعلم القطعي الإجمالي يدفع كل باطل ناقضه، فإن اهتدى بعد ذلك لتفصيل رد الشبهة الباطلة، وإلا كفاه هذا الأصل، تمسك بالنصوص. وإذا كان هناك شيء من الشبه ترد فإن مرجع ذلك إلى النصوص، فإن أزالت النصوص هذه الشبهة فالحمد لله، وإن بقيت الشبهة فدل على أن هذا من وساوس الشيطان. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يعمل عقله في البحث عن الحكمة. تقدم في قول الإمام أحمد أن من خفي عليه شيء من العلم فإنه يلزمه التوقف، وقد أحكم له هذا الباب لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن خفي عليه شيء من العلم لا يجوز له أن يتكلف معرفة ما حجب عنه إذا كان من أمور الغيب. وأما إذا كان من العلم الذي يمكن أن يحصل وإنما لم يعرفه فلان لضعف تقصيره ولضعفه وتقصيره في العلم فنعم يتقوى في طلب العلم. وأما إذا كان هذا من العلم المحجوب كمعرفة سر الله في القدر، لماذا خلق الله لفلان الولد ولم يخلق لفلان، هذا رجل صالح لم يرزقه الله ولدا، وهذا فاجر رزقه الله ذرية، هذا رجل صالح احترمه الله في منتصف العمر وهذا فاسق مد الله له 100 سنة، أعطى فلان ومنع فلان، هذا فاجر لا يزال الله يعطيه، وهذا صالح لا يزال في بلاء، كم لله من حكمة فيما يقدر. فهذا الذي لا يجوز أن يبحث عنه ولا ينقب عنه، وإنما الإنسان يبذل الأسباب الشرعية في طلب النافع وفي دفع الضار، فإذا قدر الله شيئا رضي بقدر الله، وإن كان خيرا حمد الله عليه، وإن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ويرضى بما قدر الله له وعليه. قال المصنف رحمه الله: وقد أخبر في عدة آيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وذلك يفيد أن كلامه فيه الهدى التام، وأنه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذهانهم منه، ويمتنع أن يريد به الاحتمالات البعيدة، لأن هذا ينافي ما وصفه الله به، فإنه أعلم الخلق وأنصحهم وأفصحهم، فمن قدح في شيء من بيانه فهو قادح به، إذ هذا يوجب أن يكون بيانه للحق أكمل من بيان كل أحد. نعم، هنا أشار لموضوع مهم نبه عليه شيخ الإسلام بن تيمية، قال: وقد أخبر في عدة آيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وذلك يفيد أن كلامه فيه الهدى التام، وأنه يستحيل أن يريد بكلامه غير ما يفهمه الناس ويتبادر إلى أذانهم. هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام في تقرير وتأصيل عظيم يغرس اليقين ويزيد اليقين في النصوص. قال رحمه الله: قوة العلم ترجع إلى ثلاث أمور: قوة العلم في القلب، وقوة البيان، وقوة الحرص على البيان. قال: وهذه القوى كلها أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمه الوحي، وهو أفصح الخلق، أوتي جوامع الكلم، وهو أحرص الخلق على تبليغ الأمة، فلا يمكن بحال من الأحوال أن يتطرق النقص لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يأتي متحذلق وينكر على بعض العلماء فيقول إن فلان من العلماء خفيت عليه هذه المسألة، لكن لا يستطيع أحد أن يقدح في علم النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن رجل آخر يقول فلان عالم لكنه لما تكلم ما استطاع أن يعبر تعبير الصحيح، وإلا عالم لكن ما استطاع أن يعبر، فهذا قدح في البيان، وهذا لا يستطيع أن يقدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوتي جوامع الكلم. أو يقول آخر فلان عالم فصيح لكن ليس لديه حرص على بيان العلم، وهذا أيضا لا يمكن أن يقال في النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام بن تيمية: ومتى ما اجتمع في الرجل هذه الخصال نفع الله بعلمه، علم صحيح وفصاحة وبيان وحرص على هداية الخلق، فهذه الأصول الثلاثة التي إذا اجتمعت في الرجل انتفع الناس بعلمه. وقد يحصل قصور لبعض الناس، بعض المنتسبين للعلم لديه قصور في فهم مسألة، فهذا ضعف في العلم، أو لديه علم لكن ليس لديه فصاحة وبيان. وللأسف مما ابتلينا به الآن لدى كثير من طلاب العلم لا يستطيع أن يعبر، يعني لا يستطيع حتى أن يسأل السؤال، وتلاحظون في الأسئلة التي ترد كثير من السائلين لا يستطيع أن يعبر تعبيرا يكشف عن مراده الذي أراد من السؤال، يقدم ويؤخر ولا تكاد تفهم من كلامه شيئا، وهذا موجود الآن لعدم عناية الناس باللغة وبقراءة كلام أهل العلم وبتعود البلاغة والفصاحة والبيان، وكذلك ما يسمى ويعرف بالثروة اللغوية، يعني الثروة اللغوية مثل صاحب المال الكثير لديه مال ينفق على هذا وينفق على هذا وينفق على هذا ولا يزال في جعبته شيء، صاحب اللغة كذلك إذا جاءت الكلمة التي تجول المعنى الذي يجول في صدره عبر عنها بعدة أساليب بعدة ألفاظ، ينوع بين ألفاظه وعباراته ويختار الألفاظ البينة الواضحة، وإذا كان المقام مقام تخصيص خصص، وإذا كان المقام مقام إطلاق أطلق، وإذا كان المقام مقام استثناء استثنى، وإذا كان المقام مقام تقسيم قسم، وهكذا يستطيع أن يفصح عن علمه. بهذه المناسبة أقول أن بعض الناس يقود لسانه وبعض الناس يقوده لسانه، يعني ما يستطيع أن يعبر، تجد أن لسانه هو الذي يقوده، يتكلم ثم يفكر، كما يقولون فلان يسبق عقله لسانه وفلان يسبق لسانه عقله. هذا تجد يتكلم بعد ذلك لا أقصد، يرجع مرة ثانية قلت كذا، لا عفوا هذا ليس بفصيح، تكلم ثم يرجع، فيسبق لسانه عقله. وأهل الفصاحة والبيان يسبق عقله لسانه، يفكر ثم يتكلم. ولهذا التدبر في الكلام قبل إخراجه من علامات المروءة. وكان الملوك والأمراء قديما وحديثا قليل كلامهم، لماذا؟ لأنهم يدركون أن الكلمة إذا خرجت ملكت صاحبها. ذكر أبو بكر الطرطوشي في كتاب اسمه سراج الملوك، وأنا أنصح طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب، فيه من الحكم والآداب والأخلاق وكثير من الأمور النافعة في هذا الكتاب سراج الملوك لأبي بكر الطرطوشي رحمه الله. قال: أجمع ملوك الأرض على كلمة، إن تكلمت ملكتني الكلمة، وإن أمسكتها ملكتها. فهذه من الفصاحة. وكان بعض الفصحاء قديما يقول: ما تكلمت بكلمة حتى مرت على عقلي. أولا تمر على العقل ثم بعد ذلك يتكلم، إن كان خيرا أمضاه وإن كان شرا أمسكه. فهذا هو هذه الفصاحة والبيان. وأيضا بهذه المناسبة التنبيه إلى أن أهل العلم ومن يتكلمون ويخبرون عن الأحكام الشرعية ويفتون يجب عليهم أن يرتبطوا بالألفاظ الشرعية. وكذلك في هذه العصور ابتلينا بالمصطلحات الوافدة التي يعبر بها الناس عن الشرع وهي لا تدل على الحقيقة الشرعية. إذا قلنا الصلاة والصوم والحج كلها ألفاظ شرعية، وإذا استبدلناها بأخرى خفيت. فينبغي التعبير بالألفاظ الشرعية عن الحقائق الشرعية، هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وفيه فائدة أنك لا تقع في خطأ، لأن اللفظ الشرعي إما أن يكون معبرا عن مأمور أو منهي عنه. فالصلاة لفظ شرعي يعبر عما أمر الله به في هذه العبادة، والزكاة لفظ شرعي يعبر عما أمر الله به في هذه العبادة، والزنا لفظ شرعي يعبر عما نهى الله عنه عن هذه الجريمة. فعندما يتجرأ الناس على اللفظ الشرعي فيعبرون عن الزنا بعلاقات شخصية، ويأتي من لا يعرف هذا المصطلح ويقول لبعض المشايخ أو لأحد المشايخ الذين ليس لديهم خبرة، فيقول له: ما رأيك في العلاقات الشخصية؟ وهو يريد بذلك الزنا. فيقول: العلاقات الشخصية لا بأس بها، وهو استبدال اللفظ الشرعي بلفظ آخر، يسمون الخمر مشروبات روحية ويسمون الرشوة هدية ويسمون الزندقة والإلحاد والكفر حرية. فالذي لا يعرف هذه الأمور قد يقر بعض هذه الأشياء. فكم لبس على الناس في دينهم بسبب هذه المسائل. فإذا ارتبط الناس بالألفاظ الشرعية حفظوا دينهم، ولا يمكن لإنسان أن يقع في فتنة ما دام أنه يتمسك بالألفاظ الشرعية. كذلك الحرص، قد يكون الرجل عالما فصيحا لكن ليس لديه حرص على العلم وعلى نشر العلم، فيجب على كل من رزقه الله علما أن يسهم في نشره، في الكتابة وفي التدريس وفي إجابة السائلين، يحصل للناس نفع وينتفع هو بالأجر، يعمل بعلمه وينتفع الناس بفقهه ويسترشد الناس بتوجيهاته. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه أهل العلم. وبعض العلماء إذا تكلم فصل ومثل حتى نفع الله بعلمه. ومن أبرز العلماء المعاصرين الذين كانوا يعتنون بهذا الأسلوب فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. هذا الرجل نفع الله به، تكلموا بالمسألة بصوت وبأسلوب متأني، ثم بعد ذلك يقول واضح، ثم يقول نضرب مثالا، ويضرب المثال بأنا ورفق، ثم يسأل الطالب فهمت وهكذا. فنفع الله به، هذا من الحرص على تفهيم الناس. وسمعت مرة من الشيخ رحمه الله يقول انتفعت بشيخي ابن عثيمين بالتفصيل في العلم وبالحرص على نفع الناس بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فهذا من العقل، أخذ من كل عالم خصلة عظيمة تميز بها فانتفع ونفع الناس. ولا ينبغي الاستعجال في عرض العلم كما يظن بعض الناس أن سرد الكلام وعدم الأناف فيه أنها تدل على فصاحة، وأن المتأني متلعثم ينتظر المعاني ترد على قلبه فيعبر عنها. لا، استطيع الفصيح أن يتكلم كلاما سريعا، لكن الأناف في الكلام مما ينتفع به الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة كررها ثلاثا حتى تعقل عنه عليه الصلاة والسلام. تعلمون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديث قد يردده النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موطن، ولهذا بعض الأحاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة، مما يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على العلم. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتطرق بحال من الأحوال الخلل لعلمه. إن أردتم العلم فعلمه الوحي، إن أردتم الفصاحة فهو أفصح الخلق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فكلامه أدل ما يكون على مراده. ليس هناك أدل على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه. لا تظن الشارح عندما يشرح الحديث أنه أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض الشراح يريد أن يشرح فيخفي المعنى، كون اللفظ صحيح وبين فيعبر عنه بلفظ يبعد الناس. وكم حصل للناس أوهام بسبب ترك الألفاظ الشرعية واستبدالها بألفاظ أخرى، وإن كان العلماء رحمهم الله يريدون الخير، لكن ما بلغوا مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصاحة والبيان. ولهذا نقول دائما نحن ينبغي لنا أن نتعود أن نعرف الألفاظ الشرعية حتى لا نحتاج إلى كثير شرح، مجرد أن تسمع الحديث تعرف معانيه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إلى آخر الحديث، نكون على علم بمعرفة المصطلحات الشرعية. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فيها أن جميع المسائل الأصولية والفروعية قد قالها الله وبينها بالأدلة والبراهين، فقوله الحق بيانه للمسائل، وهدايته السبيل إرشاده للدلائل. نعم، قول الله عز وجل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل فيه بيان أن الله بين الحق وهدى إليه، فبيانه بالوحي وهدايته أن هدى القلوب لما أوحى لعباده. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه أصرح الدلالة على أن جميع مسائل الاختلاف بين الناس يتعين ردها إلى الكتاب، وأن فيه حلها وحكمها، وأن غير الكتاب لا يفصل النزاع ولا يحل الخلاف، لا عقل ولا قياس ولا رأي أحد من الخلق كائنا ما كان. نعم، قول الله عز وجل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، هذا بيان الحكمة، كما ذكرنا أن الله أحيانا قد يذكر الحكمة، أنزل الكتاب لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهذا الكتاب هو الفرقان، وهو الذي فصل الله فيه كل شيء وبين فيه الأحكام وأمر بأن يحكم في الخلق، ولا يجوز الرجوع ورد التنازع إلى عقول البشر أو إلى قياس، وإنما يعاد إلى كتاب الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله ونحوها من الآيات تدل على أن من طلب الهدى والرشد من غير الكتاب والسنة ضل، لأن الهدى محصور في هدى الله الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل قل إن الهدى هدى الله، هنا يحتمل أن الهدى الهداية الكونية أو الهداية الشرعية أو هداية التوفيق. الهداية الكونية أن الله هو الذي هدى هذه الخلائق لمصالحها، ويحتمل أن الهداية هنا هي هداية الإرشاد والدلالة، هو الذي هدى الخلق بما أرسل به الرسل كما ذهب لهذا المصنف. ويحتمال قل إن الهدى هدى الله أي الهدى هي هداية التوفيق هدى الله، وأن من لم يهدي الله فلا مرشد له، فهذا دليل على أن الله مختص بهذه الهداية، وأنه لا ينفع أحد شيء من الأسباب إن لم يشاء الله عز وجل هدايته. وبهذا نختم هذا الكتاب القيم، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل هذا العلم الذي علمنا إياه حجة لنا، وأن يهدينا العمل به كما هدانا لعلمه ومعرفته. وكما سبق نبهت على أن بعد ذلك سنبدأ في كتاب آخر، وهو كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين رحمه الله، وقد تبرع بعض المحسنين ببعض النسخ ووزعت على بعض الإخوة، ولكن لم تستوعب يعني ما العدد المطلوب، ولفراغ بعض هذه النسخ من المكتبات، وأيضا لقصور الدعم عن شراء المطلوب، فمن تمكن من أخذ نسخة أو من شراء نسخة أو من تحميلها من المواقع الإلكترونية فليفعل، لمن لم يحصل عليها، ومن حصل عليها فعليه أن يلتزم بالحضور، لأن المتبرعين أوقفوا هذه النسخة على هذا الدرس، والواقف شرط الواقف يقول العلماء كشرط الحاكم وكالشروط الشرعية، فينبغي الالتزام بهذا الأمر. وهذا الكتاب نافع وعظيم، وسنقف بإذن الله على مسائله بالتفصيل والتدقيق حتى يترسخ المسلمون في عقيدتهم، وتعرف هذه العقيدة، ويعرف المسلم عقيدته التي خلقها الله عز وجل من أجلها، لأن في زمن فتن واختلاف وتنوع، فإذا عرف المسلم عقيدته من الأدلة الكتاب والسنة ومن كلام أهل العلم الذين استقوا كتبهم من الأدلة من الكتاب والسنة نفعه الله بهذا العلم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حفظكم الله، يقول السائل متى يقطع المحرم التلبية، هل عند رؤية الكعبة أو عند الوصول إلى الحجر الأسود؟ إذا دخل المسجد لا يلبي، قبل ذلك يلبي، ولأن التلبية المقصود بها هو الطواف بالبيت، فإذا وصل إلى البيت لا يلبي، ولا يلبي داخل البيت لأنه وصل، وإنما يكون قبل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: متى يشرع التزام الملتزم للمحرم؟ هذا التزام الملتزم فيه خلاف كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وما دل عليه نص. يعني التزام الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، وقيل هو ذلك الجدار كله، لم يرد في ذلك شيء في السنة، وإنما كان بعض الصحابة وبعض السلف يفعل ذلك. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل ثبت في الذكر إذا وصل الصفا أن يقول يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير؟ ما يحضرني يعني هذا اللفظ، وإنما يقول يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. إذا كان المقصود بذلك نعم ثبت، فيلتزم بالذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضيف شيئا. ويحيي ويميت وردت في بعض قول لا إله إلا الله، لكن في هذا الذي يحضرني أنه ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن الأناس الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبون في النار، هل هذا على الحقيقة؟ فإن كان على الحقيقة فكيف يكون ولم تقم الساعة؟ هذا مثل للنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن بينا. الوحي على قسمين: قسم وحي يأتي به جبريل، وقسم آخر هو يمثل للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء عند وقوعه، مثل ما رأى ذا السويقتين يهدم الكعبة، مثل له هذا الفعل الذي سيقع في ذلك الزمان حتى رآه بعينه، ومثل له ما سيقع في يوم القيامة ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهذا من أنواع الوحي أن يمثل للنبي صلى الله عليه وسلم الشيء فيراه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل قراءة سورة الإخلاص تعدل 10 أجزاء؟ الذي ورد أن قراءة سورة الإخلاص إذا قرأها 3 يعني مرات أنها تعدل القرآن، ولا نجزي نقول 10 أجزاء وغيرها، نقول من قرأها 3 مرات. هذا مثال لما ذكرنا التمسك باللفظ الشرعي، لفظ الشرعي أن من قرأ 3 مرات تعدل القرآن. أحسن الله إليكم، يقول: